تبارك الله اللهم صل على النبي. عليك الله يستر وقتك يا شيخ. بس عليك ربنا. الله يا حلو يا بعض القرآن الأهل يا شيخ. أيوة الله هكذا يتلى القرآن. حمزة ده كان بيسأل عليك والله. الله يفتح عليك. فيض عليك ربي. اللهم فيك شر المرة روح. يا رب يا رب. الله الله الله الله. عظيم بقى يا حاج الله يفتح عليك. ذلك الثاني العودة بوس ايدك يا شيخ والله. الله الله الله يكرمك. اللهم صل عليه. ارتاح ارتاح. الله يرتاح عليك. وبرة ابن الفتين برة. الله الله الله الله الله الله الله الله ما يفتح عليك. لا اله الا الله. ايوه يا سيدي وبارك عليك. لنا الله سبحانه. روحانيات جميلة والله يا مولانا. الله يفض عليك. الله الله الله عليك ربنا. الله يزيدك يا شيخ. الله يزيدك من علمك. نعم. طب اليتيم بتاعك ده جميل قوي يا استاذ والله. يفرض عليك ربنا هيجيبها ويتر والله اطمئن. الله يفتح عليك كبير يزيدك يا رب. يا جدع ارض سعد جميل كده استحاله الله يجزيك نعم يا سيدي الله يستعليك الله يزيدك يا شيخ. حق الله مشت عليك براحتك يا سيدي الله الله خد عليك ربنا ان شاء الله خد عليك ربنا مستعليك ضمن قوتك يا شيخ. حيث انها محدد الله رب يسلم نعم الصراط على نور. اللهم اقبض عليه وابتعدك تهل عارفين بالله الله يا محمد الله. أيوة الله يكرمك يا رب يا سلام لا إله إلا الله الله. الصفة الجميلة اللي بتحرك المشاعر والله لا اله الا الله الله يكرمك. نور على نور يا الله نور وشايل في النور نرضى عليك كده حق الله يخليك جميلة والله يا كريم سلام يا حق الساح الله الله الله الله الله الله الله والله والله الناس كلها مكبوتة على فكرة وعادة فيك عن فكرة القلوب والله طب ربك طب ربك خرم الله يكرمك الله يعلمك الله يعلمك كثير والله يرضى عنك كلوا وانظروا النبي بلاش تفكر في الوقت هات النبي هات النبي هم قالوا في مدار حفلاتك يا شيخ قلنا يكبر خطر يا جابر خطر الغلابة الغلابة امثلنا قلوا الله واحد مع الفتحة يا عم قلوا الله واحد الله يفتح عليك الحلقه ويفتح عليك يا ابن العالمين لا بينك وبين ربك عاوزين نسلم جهر الله يفتح عليك وعلى اللي علموه يا يسر النفس المطمئن الله يفتح عليك ايوه محب الله يفتح عليك فدع لك ربنا نعم اللهم صل على النبي ربنا يزيدك من نعيم ما شاء الله عليك بسم الله الحمد لله الحمد لله الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يسر لياليك يا شيخ الحمد لله رب الله الله الله الله الله الله ينعم علينا رسول الله. الله يكرمك يا سيدي. سجل يا استاذ عبد الله. الله عليك. والله عايشين قدام الكبار وبنتمتع كل ليله وبنتمتع. ربنا يمتعك بالجنه يا دكتور. اهل الكرم زي ما انت متع الناس كلها. متعك مع الابرار. Yeah.